اللهم يا حي يا قيوم نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنبين وندعوك دعاء الخائفين دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك أنفه إلهنا إلهنا اللهم اجعلنا ممن نحظى بندائك غدا فنقول ربنا أرنا وجهك ننظر إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.